مامي مش عايزة انام دلوقتي. يلا يا حبيبي لازم ننام عشان بكرة هنروح المدرسة بدري. يلا على النوم بقى. يو بقى يا مامي ما تسيبيني بقى شوية. يلا نطفي النور. لما الشمس تروح وتيجي بدلها نجوم يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى ده وقت النوم. لما الشمس تروح وتيجي بدلها نجوم يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى ده وقت النوم. نامي يا عصفورة نامي يا عصفور يلا بينا يلا يلا نطفي النور. يلا بينا يلا يلا نطفي النور. ونامي يا عصفورة ونام يا عصفور. خلاص ما حكينا هنروح للأحلام ومنفتح.